طريق الأحلام للدخلوية. سكة الإدمان بتموت شبابنا بالبطيء، سكة الإدمان اوعى تروح يا صاحبي في الطريق. سكة آخرها موتة، إما حبسة إما في الإنعاش، عمرك في كام ليلة حرام تفوت ليلة ما تعيشهاش. مش لاقيها دماغي فين، ضايع عليها من سنين، بديها بعليها وأي حاجة بروح فيها لحد ما سألت عليها، قالوا لي صاحبة الشيطان. مش لاقيها دماغي فين، ضايع عليها من سنين. سكة سكة واقفة مش سالكة، لفة فرقة تكة حكة عركة شكة سكة دم بركة بريزة فكة عالصبر التكة. واسمع سكة الإدمان، اسمع سكة الإدمان. بدأت بوقفة، بدأت بوقفة جوه حارة، خد سيجارة هات سيجارة اشرب والدارة ما بقتش خلاص بدارة جوه جيب المال جورو، قلت وحش وجاي دورو، لما حد يقول لي بطل اقول كبرت سيبوني وغورو. وياريتها جت عالسيجارة افرك فركة سيجارة، اتنين تلاتة عشرة اشرب مرة اتنين وعشرة، بقت دماغي تلاقي وشرب لاغي من دماغي وبدون فواصل تملي فاصل ظابط دماغي. وياريت حاجات عالسيجارة اشتريت الغدارة، هات ماروتة خش سيجارة اضرب والدارة، اتعمل لي محضر اتفتح لي دفتر اربع استمرار للنهار ابيض واخضر خضر حاجات جديدة اكتر على الدماغ تسيطر. ما بين نفسي عايزة تبور وحبة تجارب، وكل ما نوتوب بتقرب من العقارب، صحاب عقارب. وطلعت ورجعت مش بشرب بس، لا ده انا بعت تاجرت واتشهرت خلاص فجرت. في ايه جديد عايز جديد، شاب قلبه من حديد، فوتيكا بودرة بيسا استروكس جرب قرب اضرب واشرب مني بتهرب في جوه مني عقرب عمال يزن زن زن زن زن. اهل عيوني غلبوا وغلبوني، تعبوا سابوني قالوا لي كمل وتحمل، صعب خلاص تفرمل انسان منمل، بروح وبعمل وفي الذنوب بجمل، مش طايق كلمه لحد على طول متحول، وفي ليله حمرا بيره خمرا ما بين نفسي عايزة تبور وحبة تجارب، وكل ما نوتوب بتقرب من العقارب، صحاب عقارب. مؤمن بس مدمن، مرضي مسمن مش بيطلع مش بيخرج مش بهرج، على نفسي بقيت بتفرج زي الشيطان وروحي عايزة مني تخرج. وفي يوم نمت وحلمت، نمت وحلمت اني اتعاركت، ولما فقت قالولي انك قتلت واتمسك قضية واتحكمت واتعدم، بحلو الصوت صرخت لما جوه حلمي موت، قمت وجريت لرب يا ربي خلي جنبي اهلي وحبايبي، عرفت ذنبي الحقوني عالجوني اخيرا صدقوني، حسيت الروح بتطلع ايوه عايزة تطلع، شيطان مني بيخرج نفسي عايزة تاني ترجع. الحمد لله شهاش عشان فيها اللي راح مجاش، اتعلم مني ليه ليه عمرك يروح بلاش. خطر على بالي خطر قلت حذر منه البشر، ده ببعد النظر نقدر نمنع نفسنا من الخطر. طب صوتي ليكو وصل وصل، مس العسل لو كنت ماشي ارجع ارجع صلح اللي انكسر. طب سلام من غير كلام، دخلوية والاحلام فكرة وستيكو عايشة وبكرة تثبت الايام. سكة الإدمان بتموت